الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، يقول ربنا: واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها المؤمنون عباد الله، إن الدنيا ميدان تسابق وتنافس، قال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ولا يزال المسلم يرتقي في ميادين الخير حتى يصير قدوة، فمن دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يقتدى بنا في الخير. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهم: من أحب الناس إلى الله؟ ويقول الآخر: من أكرم الناس؟ ويقول آخر: ومن خير الناس؟ كل منهم يريد أن يقدم الأفضل ويرتقي في عمل الصالحات والقربات والخيرات، ليكون عند الله الأحسن والأقرب. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. أيها الأخيار، إن الخير أبوابه عديدة ومسالكه كثيرة، فحسن الخلق يرفع درجة العبد في الدنيا والآخرة ويجعله من خير الناس وأكرمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتطلب نظافة القلب وصفاءه حتى يصبح صاحبه من خير الناس وأحسنهم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان. قيل له: وما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. خرجه ابن ماجه والبيهقي. والقرآن يا رعاكم الله والعمل به من خير الطاعات وأجل القربات التي تنقي القلب وتهذب النفس، حتى يصل صاحب القرآن إلى رتبة خير الناس وأفضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذلك أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو يعلو على ما سواه، ويشترك في هذا الأجر ما من وجه بتعليمه أو ساهم بجهده أو ماله في نشر علوم القرآن بين الناس، وهذا مضمار كبير للتسابق في الخير. أيها المؤمنون، إن خير الأخلاق وأصدقها هي التي تكون في الأسرة، ففي البيت يتصرف المرء بطبيعته ويتعامل على سجيته، فمن أحسن تعامله مع أسرته وهو وأهل بيته فهو خير الناس خلقا، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وخير النساء عند الله من تجتهد في إكرام زوجها، وتدخل السرور على بيتها، وتحافظ على أسرتها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكرهه في نفسها ولا في ماله. خرجه أحمد. وكذلك خير الناس يظهر في حسن الجوار والمصاحبة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وإنما حظي الجار والصاحب بهذا الثناء ببذله الإحسان إلى الآخرين وحفظ حقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي الذي يأمل الناس الخير من جهته لاعتياد ذلك منه، ودلت عليه أخلاقه. ومن المعايير التي تقاس بها الأفضلية عند الله عز وجل حسن المعاملة وأداء الديون ورد الحقوق إلى أصحابها كاملة من غير نقص ولا مماطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. كما أن إطعام الطعام وإفشاء السلام يجعل المسلم من أخير الناس وأفضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. وهكذا يجب على المسلم أن يكون سباقاً إلى ما هو أفضل في فعل الخيرات والقربات. فاللهم يا ربنا اجعلنا من خير الناس واهدنا بهداك، ولا تولي علينا أحداً سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها المصلون، إن السعي في عمل الخير والمسارعة إليه من أعظم مقاصد الإسلام. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. وأفعال الخير يا رعاكم الله كثيرة متنوعة، فالكلمة الطيبة خير، وإطعام الطعام خير، وإصلاح ذات البين خير، والمبادرة في تقديم المساعدة والحرص على نفع المجتمع والوطن خير، وتيسير مصالح العباد من أعمال الخير. وخير الناس من ربى بناته وأبناءه على حب الخير وفعله. وإن من يسعى إلى أحسن الأعمال وأنفعها للناس، فإن الله عز وجل يشكر له عمله ويعظم له أجره. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاللهم اجعلنا للخير فاعلين، وللخيرات وأعمال البر سباقين يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير الرحمة المهداة، حيث قال عز من قائل حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلينا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد أمناً أماناً وسلماً وسلاماً يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بتأييدك، اجعل عمله في رضاك، وأدم عليه موفور الصحة والعافية. اللهم أيده وإخوانه حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم سدد حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، اللهم إنا نحبه فأحبه، اللهم أحسن عمله واختم له بالخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لكل خير ومعروف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب الإمارات الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها معينا ونصيرا ووليا وظهيرا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.